جاي القمر بدري والفرحة مسيعة، جاي القمر بدري فاكر فاكر فاكر ما عدنا معاك نفس المكان وسنين فاتت وراها سنين كان يا مكان قلبين دايبين ومستقلين نفس المكان وسنين فاتت وراها سنين كان يا مكان قلبين دايبين ومستقلين فتأديت على حبنا من يوم ما كنت معاك آخر أمر واقف لنا من يوم ما استناك فتأديت على حبنا من يوم ما كنت معاك في الدنيا يا رب بكرة حيكون ايه حبيبي ورجعين تاني يا حبيبي وفكرين والله يا حبيبي ورجعين تاني يا حبيبي ولو مدوا لنا في الغيب نكون مع بعض من تاني حشوفك تاني يا حبيبي في أي مكان حتلقاني ولو مدوا لنا في الغيب نكون مع بعض من تاني حشوفك تاني يا حبيبي في أي مكان حتلقاني ولو مدوا لنا نبقى بتوعدني وأنا ولو مكتوب لنا نبقى بتوعدني وانا بوي لحنسك لينا يا حبيبي ولا انت كمان هتنساني لحنسك لينا يا حبيبي ولا انت كمان هتنساني وفكرين والله يا حبيبي ورجعين تاني يا حبيبي وفكرين والله يا حبيبي ورجعين تاني يا حبيبي ولو مكتوب لنا في الغيب نكون مع بعض من تاني حشوفك تاني يا حبيبي في أي مكان حتلقاني ولو مكتوب لنا في الغيب نكون مع بعض من تاني حشوفك تاني يا حبيبي في أي مكان حتلقاني ولو مكتوب لنا نبقى بتوعدني وأنا بقول ولو مكتوب لنا ليلة يا حبيبي وانا انت كمان هتنساني لحنسك ليلة يا حبيبي وانا انت كمان هتنساني نفس المكان وسنين فاتت وراها سنين كان يا مكان قلبين دايبين ومسألين نفس المكان وسنين فاتت وراها سنين كان يا مكان قلبين دايبين ومسألين فجأة الدنيا على حبنا من يوم ما كنت معاك آخر أمر واقف هنا من يوم ما يستناك فتأديني على حبنا من يوم ما كنت معاك آخر أمر واقف هنا من يوم ما يستناك جاي الأمر بدري جاي الأمر